طيب احنا اتفقنا ان احنا دلوقتي عملنا حاجتين، عملنا الدي ان ايه بروف دي، ودي هنستخدمها في كل الحاجات اللي جايه ان عندي البروف موجود. رقم 2 عملت ريكومبنانت دي ان ايه واستخدمته في السنسرز في الدايجنوز في حاجات كتيره بقى. طيب ازاي اعمل دايجنوزس لمرض معين؟ يعني انا عندي حاجه معينه اعمل لها ازاي دايجنوزس؟ لازم اول حاجه اجيب الدي ان ايه ده، هو انا عاوز اعمل اناليسز للشخص ده هو او البلاد سامبل ده، هي فيها سيستيك فايبروزس جينيتك انفستيجيشن مثلا فور سيكل سيل انيميا او حاجه زي كده. اول حاجه لازم اجيب الدي ان ايه، وعشان اجيب الدي ان ايه محتاج اجيبه من خلايا. من اي خليه؟ اكتر خلايا بتستخدم اللي هي الايه، ليوكوسايت اللي هي الوايت بلاد سيلز. ممكن استخدم فايبروبلاست مفيش مشكله دول يعني، بس اكتر حاجه اللي هي البلاد سيلز الوايت بلاد سيلز. الوايت بلاد سيل ليها سيل ممبرين، والسيل ممبرين ده هو عباره عن فات تمام، يبقى لازم ان انا ادوبه بايه، بديترجنت. ديترجنت يعني مطهر منظف حاجه زي كده بنفك بيها السيل ممبرين، بعمل ديسوليوشن للايه للسيل ممبرين. وبعد كده بس بضيف حاجه اسمها اس دي اس دي اس اللي هي صوديوم يودايل سلفيت تمام. ده وظيفته ايه؟ ده وظيفته ان هو بيعمل لي كواجولانت كده، يعني بيجمع لي الايه البروتين. بعد كده بضيف فينول، وبعد كده الكحول، في الاخر يطلع لي الدي ان ايه. مش مشكله التفاصيل ده هي دي، بس ابقى عارف ان انا عندي بحضر الاول هذا الدي ان ايه، بفك السيل ممبرين عن طريق ان انا بضيف اللي هو الديترجنت، وبعد كده بضيف اللي هو الصوديوم دودايل سلفيت، وبعد كده فينول، وبعد كده الكحول. يبقى في الاخر عندي الدي ان ايه جاهز ان انا اعمل عليه اي انفستيجيشنز انا عاوزها. التكنيكس بقى نفسها ازاي؟ عندي اول كذا تكنيك كتير قوي. اولهم حاجه اسمها لوكينج. بلوتنج ده هو ان انا بعمل ايه؟ بقطع الدي ان ايه اللي انا عاوز ان انا اعمل له انفستيجيشن، بقطعه بايه؟ اللي احنا قلناها في الاول خالص ريستريكشن انزايم، بقطعها باطوال مختلفه تمام؟ وابدا ان انا اخلي الدي ان ايه اللي متقطع ده هو يجري على ماده معينه، اعمل له حاجه اسمها الكتروفوريسيس، يعني احط شحنه موجبه هنا وشحنه سالبه هنا، فالبروتينز اللي هي اتلقن عليها شارجز معينه فبتبدا تجري، بتجري بسرعات مختلفه على حسب ايه؟ على حسب حجمها. الحته اللي بتقف هنا دولت حجمهم قد كذا، اللي بيجروا اكتر دولت اخف، اللي بيجروا اسرع دولت اخف، وفي الاخر يحصل لي كذا منطقه على الميديم اللي انا بستخدمه ده هو فيها مجموعات من الدي ان ايه ذات اطوال مختلفه. اتفضل. خلصنا كده. ده ازاي اعمل الانفستيجيشن بقى التفصيل بتاعه؟ ما البروب ده هو انا مش هدخله كده، ما انا جاي دلوقتي هقوله. هيبقى دوره دلوقتي، هقوله دلوقتي حالا دلوقتي. بمعنى ايه؟ انا جبت الدي ان ايه. ده التكنيكس موليكيولار دي ان ايه دايجنوز بالظبط. موليكيولار دايجنوزز اوف اي حاجه، اوف جينيتك ديزيزز، اوف بوليمورفيزم، اوف وات ايفر الحاجه اللي انا هشخص بيها. ازاي اشخص؟ prenatal diagnosis carrier detection. حاجات تكنيكال ليه؟ ما بلاد سامبل، هي بلاد سامبل مش عارف بلاد سامبل وافصلها واجيب الوايت بلاد سامبل. لا ده دي عشان اصنع البروب اللي انا لسه هستخدمه تمام. انما انا دلوقتي انا جبت الدي ان ايه، يعني انا بقول للشخص ده هو عنده المرض الجينيتك ده هو اللي بيتنقل عن طريق الدي ان ايه ولا لا، هو كلينيكالي عنده، بس انا عاوز اشخصه هو مكانه فين. اجيب الدي ان ايه منه، اجيبه ازاي؟ من الوايت بلاد سيلز بتاعته. اعمل فيها ايه اللي احنا بنقوله دلوقتي تمام. طيب جبت الدي ان ايه بتاعه او الحته من الدي ان ايه دهيت، وابتديت ان انا اقطعها بريستريكشن انزيمز في حتت معينه، سايتس معينه، سبيسيفيك سايتس معينه، وبعدين خليتها تجري على الكتروفوريسيس على ميديم معينه. وبعدين انا عارف ان الجين اللي انا بدور عليه موجود مثلا في الحته دهيه، هجيب البروب اللي انا حضرته اوريدي اللي انا بدور بيه عن الحاجه. عندي مثلا بروب للمرض الفلاني للسيستيك فايبروزس، عندي بروب للسيكل سيل، وبعدين اقوم حاطه على الميديم دهيه تمام. وبعدين اقوم حاطه على الميديم دهيه، البروب ده هو هيعمل هايبريدايزيشن مع الحاجه لو كانت موجوده تمام. ولو كانت موجوده هايبريدايزيشن يعني يلزق ليه؟ لان الميديم الاساسيه انا حطيت الحاجه الاساسيه بتاعتي ثابته، يعني ده مثلا بيحطوا سيلولوز او حاجات زي كده، وبتبدا الحاجات تجري عليها، تجري وتتجمع في باند كده زي فكره الالكتروفوريسيس. بتجري ليه؟ انا جبت الدي ان ايه وقطعته. الدي ان ايه جبته منين؟ بالطريقه اللي احنا قلناها، وقطعته بريستريكشن انزيمز معينه انا عارفها بتقطع لي حتت حتت كده صغيره، ابتدت تجري شويه متجمعين هنا شويه هنا شويه هنا شويه هنا، وعلى البيبر ديت الفلتر بيبر دهيت ولازقين، تمام؟ لازقين. طيب هجيب البروب، تمام؟ يعني البروب هيجي يمسك لو لقى الحاجه بتاعته، لو لقى الحاجه مثلا ده موجود هنا هيبدا يلزق فيه، ولما يلزق فيه تمام مش هيتشال لو انا حطيت مشيت مثلا باي حاجه بنحطها، الحاجات التكنيكال مش مهمه، هيمشوا هيجروا بشويه ميه اي وات ايفر الحاجه اللي هتمشي، يفضل ده لازق هنا. طب انا هعرفه ازاي ان هو مسك هنا؟ ما انا عامل له ليبلنج من الاول، عملت له بايه؟ يا اما راديو اكتيفيتي واشوفه باللي هو السنتجرافيك كاميرا دهيت او الجاما كاميرا، او بالفلوريسنس واشوفه برده بالنار فلوريسنس، تمام؟ هيلاقي لي ان في البند دي البروب ده هو لزق، يبقى معنى كده ان الدي ان ايه اللي انت بتدور عليه موجود في الحته دهي، وبالتالي انا لازم انا عارف انا ببقى ادور على ايه، انا مش هشخص كده، انا لازم ابقى عارف ان انا عاوز اشوف المرض ده هو او الدي ان ايه سيكونس اللي انا بدور عليه موجود هنا ولا لا، ولا لا، يبقى لازم اكون عارف عشان ادور عليه، لان مش معقول هحط بروبس لكل حاجه. ممكن يتعرف حاجات مثلا معينه، في مثلا اليهود عندهم التايم سيركس مثلا ده كتير قوي، الكارير ريت بتاعهم هناك 1 في 18، يعني من كل 18 واحد في واحد كارير. تايم سيركس اللي هم حاجات من البرين ديجنريتيف ديس اوردر ديسيزز كده بيبقى عندهم جريد ماي ستونز وحاجات زي كده. خدت قلت حاجه غلط يعني يهود عادي يعني. طب هو مش الدي ان ايه دوت عباره عن يعني كله عباره عن نيوكليوتايدز شبه بعضها كلها؟ ايه اللي يخليهم يبرقوا في الشفتات دي؟ ايه اللي يخليهم؟ لان انا مقطعهم في حتت مش متساويه. الريستريكشن انزيمز دي بتقطع مثلا هم 2 متر قطعت هنا وهنا وهنا وهنا باحجام مختلفه، تمام؟ فبالتالي انا ممكن استخدم اكثر من واحد، عملت لي كذا قطعه وطبعا انا مش بشتغل على دي ان ايه واحد، انا كذا دي ان ايه اللي طولهم قد كده هيجروا مسافه قد كده، هقدر ان انا افصلهم بهذه الطريقه، تمام؟ يبقى دي اسمها ايه؟ البلوتنج تكنيك، اسمها اوسر بلوتنج تكنيك، تمام؟ استخدمت ايه؟ استخدمت الدي ان ايه وجريته على الالكتروفوريسيس، حطيت له بروب عملته انا من الدي ان ايه، وكان البروب دوت ماسك فلوريسنس او بحاجه راديو اكتيف. لو انا استخدمت الار ان اي بدل الدي ان اي وهو اللي جري على البتاع ده هي بنسميها ايه؟ نورثن برضه تكنيك. لو انا استخدمت بروتينات معينه هسأل ويستر بلوتنج، يبقى انا دي محتاج ان انا يكون عندي البروب وعارف انا بدور على ايه. اللي انا كنت بقوله لكم دلوقتي لو في بعض الناس المعينين انا بدور على مرض معين زي ما اتفقنا في اليهود، او مثلا في اللي هم مثلا في قبرص او كده عندهم ثلاثيميا نسبتها عاليه، بعمل بروبس للموست كومن ميوتيشنز اللي انا متوقع ان انا الاقيها. طب افترض ان انا عندي الثلاثيميا مثلا في اكتر من 200 و300 ميوتيشن، بس في واحده مثلا ايه 40 50% 60 امراض زي كده، اكون محضر لها البروب بتاعها واقوم اعملها بهذه الطريقه، اقدر اعرف هو ده هو عنده ولا لا، هو كارير ولا لا، تمام؟ لو الجين دهوت موجود ممكن يكون هيتيروزايجوت وعنده شويه انيميا مش باينه عليه، تمام؟ يبقى قدرت ان انا اشخصه بهذه الطريقه. يبقى اول حاجه البلوتنج ايه ده؟ بلوتنج هو بينقلها على فلتر ويخليها تجري على الفلتر، ان هو يعني لطخه او كده يعني بمعناها بالظبط يعني بقعه كده يعني حاجه زي كده نغيرها مش مفيش مشكله. دكتور مش دلوقتي في الميوتيشن بيبقى فيه تغيير يعني في نيوكليوتايد جديده. طب انا دلوقتي مش عارفه ايه اللي اتغير فانا هعمل بروب على اساس ايه؟ ما انا عارف الميوتيشن، مش احنا بنقول مثلا في السيستك فايبروز تقول ان هو في دلتا 508 هو كده ميوتيشن مثلا في السيستك فايبروز ده اشهر ميوتيشن فيه. في الحته دهيت على الكروموزوم رقم 7 في امينو اسيد مش امينو نيوكليوتايد اتشالت واتحطت مكانها واحده، تمام؟ غيرت لي سيكونس معين من الامينو اسيد. الميوتيشن ده هي تعمل لها جروب خاص بيها. تمام؟ هي بقت مثلا كانت هي مثلا سي سي مش عارف جي وباقي الايه الجين موجود انا هحطها. طب لو هي دي اللي انا البروب النورمال لواحد نورمال هيلزق في الميوتن جين مش هيلزق، انما لو انا عمل بروب مخصوص للميوتن جين هيلزق واقدر ان انا اعمله. تمام؟ الحاجه الثانيه حاجه اسمها بوليميريز تشين بي سي ار. كل ايه هي بتاخد وقت طويل. ماشي. مش انا قلت لك ان ممكن ان احنا نعملها بالفلوريسنس او بريديو اكتيفيتي؟ لو انت عملتيها بريديو اكتيفيتي الواحد اللي هيشوفها بالكاميرا دوت ممكن يتعرض لشويه اشعاع. كلام انش مش مشكله. ايه مشاكل الدمسه والدي تي بي ايه؟ يعني الايزوتوبيك سكاننج في البالمونري سنتيجرافي مثلا، الناس اللي شغالين هناك لابسين بتاع كده على طول مش بتشوفوهم دايما لابسين حاجه كده؟ لا مش حاجه الديتكتور اللي هو بيقيس هو بيتعرض لاشعاع قد ايه. بعد ما هو طول لما اول لما بيدخل مكان يلبس بعد مثلا اسبوع شهر واتيفر البروتوكول بتاعهم يقوموا مش جايبين ويشوفوا البتاع ده هي طلعت اشعاع قد ايه. المفروض انها تلقط نسبه معينه عشان ما ينزلوش هنا بدي اكتب فيديو ولا للدي ان ايه سيكونس ممكن يعمل دي ان ايه اللي خدتها من سامبل ميتيك وانا بعملها ان فيبو ولا ان فيترو. انا خدت السامبل والعيان في هولندا انا جبته في مصر انا المعمل متقدم في مصر جبت السامبل العيان هناك مش هرجعها له تاني. يعني هي ما بتديش عيان مش قصدي كده يعني لا, لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش هيلخبط لك حاجه في النتيجه. دوت معمول بطريقه معينه ان هو بيلزق فيك بس كده. مش بروب الدوت للميوتيشن معين. افرض الميوتيشن دي اصلا مش موجوده ممكن الفيديو اكتيفيتي دي تلخبط. هيعمل ميوتيشن ده؟ لا لا لا لا لا لا عشان ان انا يبقى انا عندي ديب بان محتاج ان انا البروب لما ينزل البروب لما هيتحط مش هيقعد يدور على اللي ده. يعني محتاج ان يكون في بروبوشن يعني حاجات تكنيكال معينه ان انا رميت البروب على صينيه من الدي ان ايه ده هي ده. لازم يكون في عدد كبير من الدي ان ايه ده هو موجود. تمام؟ ولازم يكون الريستريكشن انزيم. انا هستخدم ريستريكشن انزيم ولازم ابقى انا عارف انا بدور على ايه. اهم ديس ادفانتج لازم ابقى انا عارف انا بدور على ايه بالظبط عارف السيكونس بتاعه بالظبط. سوري ايه ده؟ لا مش فيهم كلهم لا خالص. في حاجات مش هقدر اعرفها. لا ازاي؟ يعني مثلا في حاجات انت مش عارفها جوه بس عارف اللي جنبها. تمام؟ يعني عارف دلاله ليه حاجه بتقول لك عليه انما مش بالضروره تبقى عارف السيكونس بتاعه. تمام؟ طيب يبقى دي اول حاجه. في حاجه اللي هي البي سي ار اللي هي بوليميريز تشين ريأكشن. تمام؟ طب بي سي ار ده بنستخدمه كتير قوي واهم ما يميزه ان هو يعني هو بيعمل لك الكميه الضخمه جدا اللي هي ايه مطلوبه في البلوكينج ده هي. وان هو ممكن ان انا استخدم جينيتك ماتيريال من ايفن وان سيل واحده بس تكفي ان انا اقدر اطلع منها الايه الجينيتك ماتيريال. هعمله ازاي الايه البوليميريز تشين رياكشن؟ هو اسمه ايه؟ بوليميريز. يبقى انا هستخدم حاجه فيها بوليميريز وهعمل رياكشن ومتسلسل تشين. تمام؟ عندي الدي ان ايه هذه القطعه من الدي ان ايه دي اللي هي دي. تمام؟ ده الدي ان ايه ده الترند الاثنين بشويه. تمام؟ ده من 5 ل 3 وده من 3 ل 5. تمام؟ يعني عندي دبل ستراند الحته ده هي وانا عاوزه ان انا اشوف الجين ده. الجين ده اللي هو بدايته من هنا لهنا مش الجين ده هو ما هو الا قطعه من الدي ان ايه. تمام؟ بسيكونس معين قطعه على دبل ستراند. دبل ستراند ولا سنجل؟ دبل طبعا. تمام؟ هي حته من الدي ان ايه قطعتها كده. طيب انت عارف ان هي الحته في الموجوده في الايه في المنطقه ده هي. تمام؟ هتعمل ايه؟ هتجيب هتصنع اوليجو نيوكليوتايد. يعني ايه اوليجو نيوكليوتايد؟ يعني حته كده من كذا نيوكليوتايد انت هتصنعهم بنفسك. هتصنعهم طولهم حوالي ايه 10 او 20 بيز موجوده. بيبقوا الاوليجو نيوكليوتايد دي بتبقى سنجل ستراند. تمام؟ يعني حته صغيره وسيكونس صغير وسنجل ستراند. تمام؟ وهعمل منه اثنين هيبقى عندي اثنين كل واحد هيمسك في ستراند من الدي ان ايه، وبالتالي عشان يمسك في ستراند من الدي ان ايه لازم ابعده. ابعدهم ازاي؟ سخن لدرجة حرارة كام؟ 90 95، تمام؟ الرقم ده هو تمام، هيبدأ ان هو ايه وبردهم. لما يبعدوا عن بعض الاوليجوساكرايد دي انت اوليجونيوكليوتايد انت حاططها بنسبة كبيرة، فتبدأ تلزق في الحتة الكمبليمنتري دي، حتة كومبليمنتري ليه. يبقى انا عارف انا بدور على ايه، عشان كده صنعت له الاوليجو نيوكليوتايد بتاعتي، صنعت اثنين. حتة هتبدا هنا وحتة هتبدا هنا، هي المفروض يعني اللي بتتعمل تقريبا 20 بيت. دولت البروتس الصغيرين الكومبلمنتري لبعض، لا هم نفسهم مش لا هم كومبلمنتري للسترينز اللي انت هتحطها عليه. طب انت عاوز تكبر حد بيقول انا عملت ايه دبل سترينز دولت، انت عاوز تكبر الحته دهيت، تمام؟ تكبرها ازاي؟ حطيت الاوليجو نيوكليوتايد دهيت بدات مسكت فيه، يبقى انت عارف الحته ده هي كان تكوينها ايه، عشان كده عملت حاجه بصدر، وعارف المنطقه ده هي، يبقى عارف حدود الحته اللي انت عاوز تكبرها، وتبقى الحته بقى ده هي طولها قد ايه. طب ليه ما تصنعش دي كلها؟ مثلا بسيطه، ما انت طالما انت قادر تعرف دي ما تصنع لنا دي، عشان حاجتين. اول حاجه ان الامكانيات اللي موجوده ما يقدروش يصنعوا غير حاجات صغيره، ما تقدرش يصنع حاجه كبيره قوي، تمام؟ رقم اثنين زي ما نعرف بعد شويه ان دي بتدي ريبليكيشن كبير قوي قوي قوي. طيب اول لما دي تمسك، تمام، انا سخنت بعده عن بعض، هديت الحراره شويه لغايه 40 او 60، ابتدوا دولت مسكوا هنا في بعض. لو انا اديتها الانزيم اللي اسمه دي ان ايه بولي ميريز، كان الدي ان ايه بولي ميريز دوت بيعمل ايه؟ كان مهم في الريبليكيشن، في الريبليكيشن بتاع الدي ان ايه مش الترانسكريبشن. اللي كان في الترانسكريبشن اسمه ايه؟ دي ان ايه ديبندنت ار ان ايه بولي ميريز، تمام؟ انما ده اسمه دي ان ايه بولي ميريز. هيعمل ايه؟ هيبدا يكون لي شريط جديد، ستراند جديد في الحته ده هي، يمشي في المنطقه ده هي، تمام؟ والناحيه ده هي تكونها. ليه ده يمشي كده وده يمشي كده؟ اصل انا مش عارف انا قلتها لكم المره اللي فاتت ولا لا، تصنيع اي ستراند لازم يكون من 5 لـ 3 في الشريط الجديد. لا 5 لـ 3 في الشريط الجديد. الشريط الجديد بصنع في الاتجاه 3، وبالتالي اللي خد باله ان انا بعد ما كتبت 5 فوق عكستها عشان لو حد خد باله، تمام؟ انا عندي دي 3، يبقى بالتالي ايه في الشريط هنا هيبقى هنا كام؟ هيبقى هنا 3 وهنا هيبقى هنا 3، يبقى انا عملت ايه؟ دبل ستراند. طب عشان يعمل البتاع ده هيجيب النيوكليوتايدز منين؟ انت تديهاله، هو هيجيبها منين؟ هو هيصنعها منين؟ هيخلقها؟ هو موجود في سامبل وانت شايل النيوكليوس وشايل كل حاجه. هو كده دبل ستراند ولا هو هو دلوقتي؟ لا مش دبل ستراند دلوقتي، انا فصلت. ما فصلته بعد كده بعد ما حطينا ولحم برضك بقى دبل ستراند. هيبقى الدبل ستراند هم دول، اه، وده هيبقى دبل ستراند. انما يعني الثاني ما انا ايه انا هما ام ايه اول لما انفصلوا ام بقى ام دخل، فالثاني بقى ايه مش هيقدر يلزق ثاني فيه، خلاص؟ لانه هو يعني ده مجرد ما ده ابتدى يتكون خلاص، الشريط ده هو الاصلي مش هيرجع هنا، لان دي حاجه طوبه اتحصلت مش هترجع خالص، تمام؟ يبقى انا عملت من الاثنين، عملت 4 صح؟ او عملت من سنجل حته عملت منها نسختين، صح؟ طب لو عملت من النسختين دولت عاوز اخليهم 4 والاربعه 8 16 32 256 و في الاخر ممكن اوصل بعد مثلا 20 مرة او 30 مرة هوصل لمليون. اللي هي ايه؟ انا عندي دلوقتي هو السيكونس هنا اتغير، الحته ده هي ما اللي هي كانت دي، مش الشريط ده هو نفسه، ده الازرق ده هو نفسه الاحمر ده، صح صح ولا لا؟ صح. ما هو ده زينا وده زينا، هي هي. وبالتالي حط له 2 برضو، مش هنحط 2 طبعا، انت حاطط كتير، هتحط برضو اللي هم الاوليجونيوكليوتايد ده هي، هتحط 2 وتحط بوليميريز انزيم برضو دي ان اي بوليميريز تاني، وتصب نيوكليوتايدز كتير عشان يبدا هو يركبها في الحته ده هي. تمام. يبقى العمليه ده تتطلب ايه؟ تتطلب حراره، تتطلب بوليميريز موجود، ويتميز ان هو ثيرموفيليك او يعني ما بيضايق او ثيرمو ستيبل، لان انا قاعد اسخن واعمل. فطبعا لو في اي انزيم زي ما نعرف بعدين ان الانزيم ده هو ده مش هيستحمل الحراره بالظبط كده. تمام. في كل سايكل طبعا السايكل بتبقى مستمره مع بعض، انا بحط الحاجه كلها مره واحده وبتدخل في انكيوبيتور معين، وفي الاخر بيطلع لي من الحته دهيه، من الحته دهيه ملايين النسخ. بدات من نسخه واحده طلع عندي ملايين الايه النسخ. تمام. طيب الحاجات دهيه تمام انا ممكن بتتشير بمنظار معين بدون سيكونس. تمام. طيب لو الجين ده هو، تخيلوا معايا لو الجين ده بايظ، لو الجين ده بايظ الموضوع يعني مش سوري مش بايظ يعني في نيوكليوتايد متبدله، في ميوتيشن، الجين ده هيبقى ريبليكيتد ولا لا؟ هيتنسخ؟ اه لا المفروض ان هي يعني مش هتتكون نسخه، لا هتتنسخ ولا لا؟ هيتنسخ. لان انا بعتمد على ايه؟ على دي دي ودي بس، انا ما يجعل اللي في النص، اللي في النص بيقول ايه؟ flanking the area او the gene. flanking يعني ايه؟ بيحوط هنا وهنا، اللي موجود جوه ايه؟ يطلع زي ما يكون، يطلع عفريت هيتنسخ، يطلع حلو هيتنسخ، يطلع وحش هيتنسخ. تمام. اهم حاجه ان انت تبقى مصنع النيوكليوتايدز بتاعتك صح، لانها لو مش متصنعه صح مش هتمسك، صح كده؟ يبقى البوليميريز تشين رياكشن هي دي طريقه للحصول على امبليفيكيشن كبير قوي قوي قوي من الدي ان ايه في خلال 2-3 ساعات، بيكون عندك قيمة مليون نسخة من جين ولو بدأت بنسخة واحدة. تمام. عاوز له ايه؟ عاوز له نيوكليوتايد، وعاوز له اوليجو نيوكليوتايد تشين او برايمر، اسمهم برايمر. بيحصل اني بيحصل ديناتوريشن الاول بالحرارة، وبعد كده الاوليجو نيوكليوتايد بتلزق، بيحصل لها حاجة اسمها انيلينج يعني يلزقوا في بعض، وبعد كده يحصل الاكستنشن ده هو، وتدخل تاني والسايكل تبقى واحدة ورا التانية ورا التالتة. انا مدخل عدد كبير من البرايمر وندخل عدد كبير من الدي ان ايه بعدد المليون عادي، ومن الدي ان ايه برضه عشان يبقى فيه عدد كبير، والنيوكليوتايد بالكميه كبيره جدا على اساس انها هيعمل لي مثلا 100 مليون ايه نيوكليوتايد، او عدد كبير قوي قوي. تمام. كويس قوي، ممتاز، كويس قوي. تمام. تمام. هيعمل نسختين زي الاولين. لا مش هتبوظها، لو هي حاجه فيها سيكونس غريب هيزيد برضه هيتكون. لا مش مشكله، انا عاوز ازود الحته دي بحلوها بمره، عاوز اشوف الجين ده اخباره ايه، عاوز اشوف عشان ادرسه بعدين. لا لا لا مش هستخدمه اللي بستخدمه ان انا اصنع حاجات الريكومبنت دي ان ايه، بديه في حاجه اصلا ده مش هرجعه للخليه، اصلا انا هصنع بيه ازاي؟ لازم ارجعه للخليه، ارجعه للانسان لو افترض حصل له ميوتيشن برضه حاجه. لا ريكومبنت يعني اعاده تكوين الدي ان ايه، صح كده؟ اعاده بناء دي ان ايه جديد، انت عملت دي ان ايه جديد مكون من ايه؟ يوجوالي من تو اورجانيزم او تو اي حاجه بكتيريا. انا عاوز بزود الحته دهيت لحاجه انا عاوز ريكومبنت بالظبط. انا في الاخر بعمل امبليفيكيشن بالظبط بالظبط، بس دي اللي ورا الامبليفيكيشن ايه؟ انا هنا عاوز اشخص، عاوز اعمل دايجنوز. تمام. اللي هناك انا مثلا ممكن عاوز ادخل الجين دوت في البكتيريا عشان تطلع لي حاجه، تطلع لي بروتين، تطلع لي وتبقى انا عاوز ايه. تمام. لو دكتور احنا ممكن بدل الهيت نحط الار ان اي بوليميريز، مش هو نفسه برضه اللي كان بيقص قبل كده الار ان اي بوليميريز هنا؟ مش هو اللي كان بيقص طول سترينت من بعض في ال واحنا بنعمل ترانسكريبشن؟ لا ما كانش بيقص، كان بيصنع الام ار ان اي، كان بيصنع الام ار ان اي مش الاول بنفك التو سترينت من بعض عشان نصنع الام ار ان اي بالحراره؟ لا لا العادي، انا قصدي في العادي في حاجه اسمها هيليكيز بنبين اسمه كده بيفكوهم من بعض بالحرارة في نوع من ال VCR اسمه amplification refractory mutation system. يعني ايه amplification refractory؟ يعني حاجه بتريفراكت، يعني ضد الايه الامبليفيكيشن. احنا اتفقنا لو الجين ده هو بايظ هيبقى امبليفاي هيبقى، انما لو عندي هنا انا عملت الاوليجو نيوكليوتايد دهيت بشكل معين انها تلزق في الحته دي والحته ده هي. طب لو انا عملتها بشكل معين ما تلزقش لو في ميوتيشن في الحته الدهيه، تمام، يبقى هيبقى عندي اربعه، اثنين هستخدمهم لو في واحد نورمال واثنين هستخدمهم لو في ميوتيشن. ودي المقصود اللي هي بتبقى قليل سبيسيفيك، يعني هي ايه بيبقى في امبليفيكيشن بيعتمد بس على وجود الجين النورمال. يعني انا عامله بطريقه انه ما يزودش غير بس الجين النورمال. طب لو جين في ميوتيشن مش هيزيد، يبقى دي اسمها ايه امبليفيكيشن ريفراكتوري ميوتيشن. تمام، دي اللي انا ايه الحاجه الثانيه اللي انا هستخدمها. عملت ايه بالبتاع ده؟ بيقول لك مثلا انت بتدور على الهيباتايتس سي فيروس، بنشخصه ازاي الهيباتايتس سي فيروس؟ اول حاجه كلينيكال ماشي اوكي، واكزامينشن كل الحاجات ده هي، وتعمل له هيباتايتس سي انتي بودز عشان تعرف هو الانتي بودز ده بيقيس ايه؟ بيقيس المناعه في الجسم. طيب انت عاوز ما وانس ان هو اكوايرد الهيباتايتس سي ده هو، هيفضل الهيباتايتس سي فيروس انتي بوديز موجوده طول العمر. طب هو نشط ولا لا؟ نشيط اللي عنده ولا لا؟ ياخد انترفيرون ولا لا؟ تعمل له بي سي ار تشوف الفيرال جينيتك ماتيريال دي موجوده اه ولا لا؟ الار ان اي بتاع الفيروس تشوف ار ان اي بتاع الفيروس هتشوفه ازاي؟ بنفس الطريقه تحط في الحاجات دهيت وتبدا انها تعمل لي ايه؟ تعمل لي بروليفريشن وتعمل لي بهذا الايه؟ الشكل. في الاخر يبقى عندي كميه كبيره هقدر اشوف الفيروس دوت نسبته قد ايه، موجود في قد ايه، يعني في جينيتك ماتيريال اه ولا لا. زي البوليمريز في حاجه اسمها لانجيز تشين رياكشن، هي كان اسمها ايه؟ بوليمريز، يعني فيها بوليمريز شغال وقاعد يزود، في حاجه اسمها لانجيز، هتستخدم بدل الاثنين تستخدم اربعه. تمام؟ ويبقوا الاربعه دولت موجودين في الحته نفسها اللي انت عاوز تكبر. يعني ازاي؟ يعني انت عاوز تكبر الحته دي، احنا في البوليمريز كنا بنكبر من هنا لدي، صح كده؟ الجزء ده اهو، لا هنا انت هتكبر من دي لدي وهتستخدم اربعه هنا وهنا، يعني دي مع دي كومبلمنت، صح كده؟ تمام، دي مع دي كومبلمنت ودي مع دي كومبلمنت. طب ما انت ممكن بقى الاربعه اللي انت حطيتهم وسخنت قاموا لزقوا التو ستراند تاني، اوكي هيبداوا هنا بس مش هيبداوا في المسكين التاني، هتفهم حاجه ولا لا؟ لا يعني ازاي؟ يعني انا عندي 10 دي ان اي مولكيولز، تمام؟ ودخلت عليهم 20 من الحاجات الصغيره ده هي، تمام؟ كومبلمنتري ليهم، تمام؟ اول لما فصلت ده من ده ممكن اول لما بردت رجعوا لزقوا تاني، هيبقى مشكله؟ ها؟ مش تمام، بس انا عندي كام؟ هو انا شغال على واحد، انا شغال على كتير قوي قوي قوي قوي، تمام؟ اللي انا اقصده انه ممكن واحد يرجع تاني بس غيره هيبقى لا، دولت هيفضلوا موجودين، دولت هيمسكوا اللي هم الاوليجو نيوكليوتايد هيمسك ويبداوا يعملوا الوظيفه بتاعتهم. هي طريقه على فكره، بس هي البي سي ار هي الاهم. عملت ايه بالبتاع ده؟ هي دي هتبدا ان انا يبدا عندي هنا اكستنشن للايه للنيوكليوتايد ما بين دي وما بين دي وما بين دي وما بين دي واقوم مكرر السايكل كذا مره كذا مره كذا مره. استفدت ايه؟ انا هنا حطيت الاوليجونيوكليوتايد بتاعتي دي بطريقه على الحته اللي انا هكبرها. طيب لو الحته اللي انا هكبرها ده هي فيها ميوتيشن وانا حاطط له الاوليجونيوكليوتايد النورمال هتمسك فيها؟ مش هتمسك فيها اصلها فيها ميوتيشن. بدل ما هي جي جي جي جي مثلا بقت سي جي جي جي مش هتمسك مظبوط. تمام طيب؟ يبقى لازم يبقى في ماتشنج مظبوط ما بين الاوليجونيوكليوتايد ده هي والتو ستراند عندي وبعدين يبداوا هما يتوصلوا ببعض. لو الماتشنج ده مش موجود مش هيحصل اللايجين تشين بروليفريشن رياكشن دي مش هتحصل من الاساس. طب لو انت عاوز تكبر ميوتانت جين اعمل له ميوتانت اوليجونيوكليوتايد سينثيتك كده بالسايت برو او برايم. يعني انا عندي تسمح نفسك نفس ايه سي ار او الادفانتج دي انا هنا عملت ايه في البي سي ار. انا كنت عندي الحته ده هي بكبرت من دي من دي ليه دي ده ده ده, ده واحد بس كنت بحط واحد هنا واحد هنا صح كده وكان بيعمل لي دي 2 4 6 20 كده وهكذا. تمام طيب بستخدم كم اوليجونيوكليوتايد هنا؟ بستخدم 2 بيمسكوا في السترينج بعاد عن بعض كده ويبداوا يعملوا اكستنشن للنيوكليوتايد هنا وهنا الاثنين في الاتجاه 3 للشريط الجديد للسترينج الجديد. تمام طيب لو دي فيها ميوتيشن لو دي فيها ميوتيشن دي هتكمل؟ طب ازاي تكمل؟ لو دي كده جي مثلا هيتكمل وتحطه قصادها دي. طب لو بقت الجي اللي هي انا متوقع انها جي ونورمال طلع عفريت ميوتيشن طلعت لي تي دي هتكمل؟ اه تحط ايه؟ عادي لان انا الحته اللي يهمني الماتشنج فيها فلانكينج الاريا اللي انا عاوز اكبرها. تمام طيب البولين اللايديز بقى انا عندي دي كلها عاوز اكبر من هنا لهنا هتجيب اربعة مش اتنين ادي اول فرد ويمسكوا في الحته اللي انت عاوز تكبرها دي ودي ودي ودي قبليها ايوه تمام هنا هيمسكوا فيها نفسها ولما يمسكوا فيها هتحط برضه هتحط بوليمريز هيتكبر هنا مفيش مشكله بس هتضاف النيوكليوتايد واحده ورا الثانيه ورا الثالثه. تمام طيب لو ده ما مسكش لاي سبب ده اللي انت صنعته ده هو كان في ميوتيشن هنا ال دي هتمسك هنا هتمسك ازاي ما في ميوتيشن حتى لو واحد مش هتمسك وبالتالي الاثنين دولت هيبقوا قصاد بعض يزيدوا لا مش هيحصل لايجيشن لا مش هيحصل لايجيشن اما انا انت بتبقي عاملاها حاجات دي حاجه تكنيكال بقى انت الفكره يعني الفكره ازاي الحته اللي انت حطيتيها ده تكون ماسكه كويس لو حته في النص تقصدي ما هتكمل بس انت بتبقي انت عارفه الحته اللي انت بتدوري عليها او عارفه الميوتيشن نفسها مكانها فين وعاوزه تزودي انت عاوزه تزودي المنطقه اللي هي ريجاردلس هي فيها ميوتيشن ولا لا لازم يكون في بيرفكت ماتشنج ما بين السنثيتك برايمرز اللي انت حطاهم دولت والحتت اللي هتمسك فيه ده الافكت. اللايجيز تشين قيمتها اقل كتير جدا جدا جدا جدا محطوطه بس للمقارنه مع البي تي ار بس الستراند اللي تحت هيتمسك لكن اللي فوق لا عشان في ميوتيشن ولو اتنسخ ايوه في الموضوع طيب بعد كده في حاجه اسمها دي ان ايه سيكونسنج يعني ايه سيكونس بتاع دي ان ايه هعرفه ازاي هجيب اربع انابيب معينين احط فيهم الدي ان ايه بتاعي تمام ويبدا واحط معاهم دي ان ايه بوليمري يبداوا يزيدوا صح كده واحط له نيوكليوتايد واحط له النيوكليوتيدات في الاربع تيست تيوب اللي عندي تمام. بس في كل تيست تيوب احط واحده من النيوكليوتيد مغشوش. اول لما تلزق توقف الايه السنسز عند هذه المرحله. ازاي يعني؟ انت عندك دي ان ايه موجود حته من الدي ان ايه تمام سنجل ستراند وهتعمل عليها حاجه هتعمل لها دبل ستراند هتحط لها نيوكليوتيد فتبدا النيوكليوتيد بواسطه الدي ان ايه بوليميريز تبدا تنضاف واحده ورا الثانيه ورا الثالثه كحاجه كومبلمنتري للدي ان ايه اللي مفكوك قدامك ده هو انت مش شايفه تمام. طيب هتحط في التست تيوب دي 1000 نيوكليوتيد مثلا وهنا 1000 وهنا 1000 وهنا 1000 بس هو كان عندي كام نيوكليوتيد البيزز بتاعتي كان عندي ايه الثايمين والسيتوزين والجوانين والادين تمام هحط الحاجات ديت بس واحده منهم من النيوكليوتيد ده هي هيبقى فيها مشكله اول لما تلزق يقف نمو التشين الجديده عند هذه المرحله تمام يقف نمو عند هذه المرحله. طيب انا عارف ان التيوب الاولانيه دي انا كانت اللي كانت مغشوشه حطيت الادينين كانت هي الايه النيوكليوتيد المغشوش والثانيه كان السيتوزين والثالثه مش عارف الجوانين وهكذا تمام بالطريقه دهيت وبالاطوال المعينه اللي قبل ما تتعمل قبل ما توصل هنا مش مشيت مسافه صنعت شويه يعني مثلا الـ كانت التست تيوب اللي كانت فيها الاي بايت صنعت جي جي مثلا تخيلوا معايا جي جي تي سي سي جي تي وقامت وقفت ليه وقفت اصل الايه جت هنا فوقفت تمام هجريهم على الكتروفوريسز اعمل لهم طريق هعرف طول الفراجمنت ده هي قد ايه طولها مثلا 1000 بيز تمام. طيب عملت في التيوب الثانيه ده هي وقفت عند مثلا 950 ودي كانت التيوب بتاعت التي يبقى رقم 950 ده هو مثلا انا بدي امثله 950 هو التي صح كده ورقم 1000 ده اللي هو الاي ورقم 9 ده اللي هو الاي السي وده وهكذا في الاخر هيبقى عندي في الاخر هقدر اقول ان انا عندي النيوكليوتيد سيكونس بتاعت الحته اللي قدامي من الدي ان ايه ده هي يا اي اي بي سي تي وات ايفر مثلا في بي ام اي جي تي وات ايفر ها صح ازاي بقى يعني هو عارف الاخر اه ما هو الـ الباقي ده الاول يعني زي ما عارف الاخر ده كان عارف الاول يعني. ما هي اول واحده كان الدور عليها كانت الجي في التيوب الجي هتبقى وقت من الاساس صح هو بحط نقاط كتير منهم واحده غلط في كل تيوب مختلفه عن التيوب الثانيه. هتصنع لغايه ما تيجي الايه دي يبقى انا عرفت ان الايه هنا رقمها كذا وهو نفس الدي ان ايه في الحته اللي هي كان في رقم كذا وهكذا بالتركيب دوت قدرت ان انا اقدر اعمل سيكونس معين. مش صعبه يعني ولا لا صعبه؟ مش فاهمها برضه؟ يعني انت عندك حته مثلا زي ستراند كده هيبقى طوله 10 نيوكليوتايد تمام هيبدا يتكون من رقم من جي من النيوكليوتايد اول حاجه المفروض تتوقع لان الكومبلمنتري ليها السي فاول حاجه تتوقع انها تتكون هي الجي جيت لقيت ان ما تكونش حاجه يبقى الجي ده هي في التيوب بتاعه الجي تمام يبقى معنى كده ان الجي ده هي ليه ما اتكونتش لان اصل الجي دي اول حاجه مسكت فانا عرفت بناء على كده ان الجي اول واحده ها يعني انا عندي دي مثلا انا حاطط برايمر او وات ايفر هنا كده تمام مثلا وات ايفر اللي انا حاطه سي جي جي اي حاجه تمام وبعدين حطيت في التيوب الاولانيه ده هي لقيت انه ما اتكونش حاجه التيوب الاولانيه دي كنت انا حاطط فيها الماده المغشوشه كانت الجي يبقى انا هعرف ان اللي اتكون هنا جي صح؟ لانه ما زادتش دي طولها ما زادتش فضل زي ما هي ايه اللي وقف طولها ما عملتش اكستنشن اكتر ان النيوكليوتيد البايتر اللي انا حطيتها في التيوب ده هي مسكت هنا طب تخيل ان انت التيوب مثلا الايه مثلا انت حاطط حاجات ثانيه نيوكليوتايد ثانيه سي وجي وسي وكده وحاجات زي كده دول هيبداوا يتكونوا سي وسي وجي وجي ولقيتها وقفت عند هنا عرفت ازاي انها وقفت عند هنا بالالكتروفوريسس عرفت ان طولها كذا طولها كذا اللي اتكونت 1 2 3 4 5 اتكونوا 5 يبقى معنى كده ان رقم 6 وولت هي وولت ليه؟ يبقى الايه ده هي اكيد هنا، يبقى هنا بس بايظه، مش مشكله انا احطها بايظه بس هي مكانها هنا. طب بالطريقه ده هي على كذا مره هقدر ان انا اعرف ان هنا الجي وهنا التي وهنا الاس وهنا و... طريقه معينه هي الدي ان ايه، هي طريقه معينه لمعرفه السيكونس بتاع الدي ان ايه. في فايدة طبعا لما انت تعرف السيكونس ده هو انت تقدر تعرف الكتير، وممكن تصنع بروف وتقدر تصنع الاوليجونيكلوتايد اللي هتستخدمها في البي سي ار والبيجيتين شين، ما تصنعها بناء على ايه؟ ما انت لازم تعرف السيكونس بتاعك هيبقى اخباره ايه. حاجات ما قليل specific oligonucleotide يعني ايه؟ يعني ان انا عندي قليل، يعني ايه قليل؟ يعني فورم معين من الجين ليه سيكونس معين هتعمل له قليل specific oligonucleotide، يعني حتة specific للقليل ده هو هتعمل اثنين oligonucleotide، واحد للميوتنت واحد للنور، تمام؟ واحد للميوتنت واحد للنور. طيب لو انت لقيت وهتسيبهم على الدي ان ايه بتاع العيان ده هو، تمام؟ النورمال قليل يعني او اللي هي الاوليجو نيوكليفايد، دي اوليجو نيوكليفايد دي انا عملت واحده هنا دي كده للنورمال، واحده للي كان فيه، لو كان فيه انا دلوقتي انا مصنعهم عندي للميوتيشن اللي انا عملته، يعني حاجه تبقى كومبلمنتري لو في ميوتيشن في الدي ان ايه، تمام؟ طب لو واحد عنده نورمال، واحد نورمال وحطيت له دي، حطيت له دي اللي هي بايظه هترجع؟ هو نورمال وحطيت له الاوليجونيوكليتايد بتاعت البايظه هترجع ازاي؟ مش هترجع. طب لو حطيت له بتاعت النورمال وسكنت ولزقت، طب عرفتها منين؟ ما انا معلمها باي حاجه، راديو اكتف فلوريسنس باي حاجه. طب لو حطيت دي ودي مع بعض ودي اللي لزقت بس يبقى ميوتيشن. طب ولو حطيت دي ودي ودي بس اللي لزقت ودي اتشالت في الميه اللي انا رميت بيها الحاجات، يبقى نورمال. طب لو الاثنين لزقوا شويه هنا وشويه هنا كتيرو زيجوتك، صح كده؟ ليه؟ اصل هو عنده، هو من كل جين انا عندي كام؟ في كل الخلايا يعني السوماتيك سيلز، في السوماتيك سيلز انا عندي كل جين في صورتين تو قليل، تمام؟ لو انا عندي حطيت ده ولزق وده ولزق يبقى معنى كده ان هو العيان ده عنده ايه؟ هيتيروزايجوت. طب لو حطيت دولك وده بس اللي لزق وده ما لزقش في الاستاذ بتاعه يبقى العيان ده هوموزايجوت، صح؟ هوموزايجوت بس عيان يعني، ما الاولاني هوموزايجوت برضه بس نورمال، صح؟ بس ده الميوتن سيكونس اللي عندي. دي سهله ولا صعبه؟ دي سهله. في حاجه في الجينيتكس اسمها بوليمورفيزم. يعني ايه بوليمورفيزم؟ يعني مثلا اشهر مثال ليها البلاد جروب، يعني انا واحد فصيله دم او بي، واحد فصيله دم او ايه، واحد فصيله دم او، مين اللي عيان فيهم؟ حد عيان؟ محدش عيان، يعني ممكن ما بقاش ومش عيان، ما فيش حاجه. يبقى انا فيها عندي اختلافات معينه بتحصل في البوبيوليشن، والاختلافات ده هي غالبا غالبا ما بتبقاش تعمل لي حاجه ديسيز، تمام؟ يبقى بيبقى بتعمل لي فينوتيبك فاريشن بس ما بيبقاش مرض، وبيعمل لي تفرقه ما بين الايه الحاجات. وغالبا البوليمورفيزم ده بيبقى في النون كودنج ارياز من الدي ان ايه. يعني ايه؟ هو انا عندي الكودنج اريا قد ايه؟ 10 5 15 7، يعني بالكتير ما بتزيدش عن 15. ده اللي بيعملوا كودنج لجين. طب اللي في النص ده هو دي نون كودنج، وظيفتها ايه؟ ابيرنتلي ما لهاش وظيفه بس هي اكيد ليها حاجات في الريجوليشن. النون كودنج ارياز دي بيحصل فيها ميوتيشن كل يوم، وعشان كده ما بتبانش اصلا نون كودنج. بس ليها دور مهم جدا جدا جدا. والفروقات ما بين الناس غالبا بتبقى في الحتة الدهية، ودي اللي تعمل لي الفينجر برينتينج بتاع الانسان. لما واحد ياخده الدي ان اي بتاعه يقول لك احنا لما يتم التحقق من شخصيته خدنا الدي ان اي بتاعه عشان يحللوه، لما مثلا لقوا واتيفر هم لقوا مين وقاموا خدوا الدي ان اي بتاعه وحللوه بطريقه معينه عشان يعرفوه، يبقى هم كان اساسا عندهم علم مسبق بالدي ان اي بتاعه، واخدين له بصمه وحاطينها عندهم. يعني انا عندي لو انا انسان مهم هياخدوا الخليه بتاعتي من واتيفر شعري من اي حاجه، لو يتاخد ويتعمل لها كلها مابنج كامل موجود، بحيث ان ايه ان لو حد عاوز يعرف هو انا شخصيا ولا لا يشوف الفينجر برينتنج بتاعي يقارنها باللي عندي. يعني انا خدت بصمه صباعي ومحطوطه عندي في الفيش والتشبيه وبعدين هقارن ببعض. دي بتبقى نتيجه ايه؟ نتيجه البوليمورفيزم اللي بيحصل فين؟ اللي بيحصل مينلي في النان كود. طيب البوليمورفيزم ده سببه ايه؟ سببه ان في حاجات كتير بتحصل، زي مثلا ريبيتس معينه كده بتبقى شغاله في جي تي مثلا موجودة في القاعدة تتكرر مثلا آلاف المرات كذا مرة 200 300 400 مرة. تمام؟ عندي بتتكرر 300، عندك ممكن تتكرر 200، ده يتكرر 500. دي اللي هتفرق ما بين ده وما بين ده هو. تمام؟ يبقى دي اسمها ايه؟ بوليمورفيزم. أشهر مثال ليها في الكودينج، في الكودينج جينوم اللي هي الـ ABO. الناس مختلفة من بعض مع بعض بس مش مرض، ده مش مرض. طب الـ HLA تايبنج، ال HLA مش انا عندي ال A وال B وال C وال D ده هي فيها ال B وال Q وال R. تمام؟ عندي كتير من ال A ده هي في 190 ولا 147 قليل، 147 different قليل، ومن ال B ليها 200 قليل. يعني ايه؟ يعني انا ممكن يكون عندي من ال B ده هي تاخد من ال 200 اختار اي حاجة من رقم 8 B 8. حد فاكر حاجة اسمها بي 27؟ HLA بي 27 بتاع الناس اللي عندهم انكلوزنج. تمام؟ واحد فاكر دي دي ار 3 و4 بتوع الديابيتس، واحد فاكر يعني الحاجات دهيت كلها. يعني ايه الكلام ده؟ هو ممكن يكون بدل بي 27 ممكن يكون بي 190. هو عنده واخد من ابوه البي 27 ومن امه مثلا بي 20، يبقى عنده 2 من البي و2 من الاي و2 من السي و2 من الدي ار و2 من الدي كيو والدي بي، كل دولت موجودين. هل اللي عنده 27 او ما عندوش ده هو يبقى مريض؟ لا، يبقى ده بوليمورفيزم موجود في كل البوبيليشن. الكلمه دي عشان دي بتلخبط على حكايه البوليمورفيزم. تمام؟ اه ممكن يكون ليها اسوشيشن بمرض زي البي 27 في الديابيتس. لا احنا قلنا قبل كده ان الناس كلها مشابهين 99.9%. بقى هو 1.1%؟ لا، بوليمورفيزم احنا قلنا ان هو في النون كودنج. بس ده نون كودنج، ما في النون كودنج ده هو لا النون كودنج ده جزء منه. طيب اوكي. طيب في حاجه بقى اسمها ريستريكشن فراجمنت، فراجمنت لينس بوليمورفيزم. ريستريكشن لينس بوليمورفيزم يعني ايه؟ يعني انا جبت الدي ان ايه وقطعته بحاجات معينه. تمام؟ هيعمل لي اطوال مختلفه. تمام؟ الاطوال المختلفه دي تعتمد على ايه؟ تعتمد هو الريستريكشن انزيم ده قطع فين. يبقى انا لو جبت اثنين ايدنتيكال قطعوا هنا وقطعوا هنا، هيبقى طول السيجمنت اللي اتقطعت اخبارها ايه؟ واحد. هي صح كده؟ مفروض يا. طيب لو واحد عنده ميوتيشن في الحتة اللي الانزيم ده بيقطع فيه عنده طب استنى كده. يعني احنا قلنا مثلا دي جي اي اي تي تي سي. تمام؟ هو كان ده بيقطع هنا، اول لما يلاقي السيكونس ده يقطع هنا، قام واحد لاحظه قام حصل له ميوتيشن في الحتة ده هي. تمام؟ كان ده فيكو مثلا خلي كان قبلها مثلا واحده طولها 10 ودي كان طولها 20 كيلو بيت. تمام؟ فجي دي كانت بقت سي، يجي الريستريكشن انزيم يقطع، هيقطع؟ مش هيقطع. فايه اللي يحصل؟ يبقى ال 10 ده هيقطع في الحته اللي كانت هنا، ال 10 دي وال 20 دول هيبقوا على بعض 30. تمام؟ يبقى اللي في الايه؟ فمثلا في الساوثرن بلوكينج تكنيك اللي احنا كنا عملناه، طول مختلف ببروب مختلف وتبدا تبان عنها. يبقى انا عندي ريستريكشن فراجمنت دهيت معناها ايه؟ معناها ديفرنت او ديفرنت موجود في الكاتنج او في الريستريكشن فراجمنت لينث. وبما ان البتاع ده بتقطع في حتت مختلفه وان الناس مختلفين في الجينوم بتاعهم فهي تعتبر حاجه بوليمور، يعني حاجه فيها بوليمورفيزم جين. طيب امثله بقى، لو حاجه قطعت في الجين نفسه، في الجين نفسه قالوا ان في السيكل سيل، السيكل سيل كان في عندي وكان السيكل سيل كان الجين ايه، كان ايه الديفكت بلين بوينت بوينت ميوتيشن. يعني بوينت ميوتيشن ان سنجل نيوكليوتايد، يعني فريم شيفت ولا مش فريم شيفت؟ مش فريم شيفت. اللي قبلها واللي بعدها كويسين، الفريم شيفت بيبقى اللي قبلها يعني غالب اللي بعدها بيبقى بايظ يعني، تمام؟ ده بيبقى فريم شيفت. انما دي بوينت ميوتيشن غيرتها بحس ان غيرت لي الكودون، بدل ما بقى يصنع بدل ما بقى يصنع جلوتاميك بقى يصنع فالين سنجل امينو اسيد. مكانه فين؟ مكانه رقم 6. ها 6 مكانه 6 في البوليبيبتايد تشين بتاعه الايه البيتا تشين. من هنا ولا من هنا؟ من الامينو اند بتاعك، من الامينو اند بتاعك، تمام. ايه اللي حصل عندي مثلا في اللي هو كانت مثلا اي جي مثلا في طبعا ارقام مضبوطه، تمام. ده كان بيصنع لي نورمال، بيصنع لي جلوتاميك، تمام. حصل في سنجل ميوتيشن، شلت الجي دي وحطيت مثلا تي، تمام. فبقى يصنع بس عادي، تمام. طيب تخيلوا كان في ريستريكشن انزيم بيجي يقطع هنا، هيقطع هنا ولا لا؟ لما يحصل الميوتيشن ده هنا مش هيحصل، هنا مش هيقطع في الحته ده هنا. ايه اللي احنا هنعمله؟ هنجيب الام ار ان اي بتاع خليه النخاع اللي صنع لي، اللي هي مسؤوله عن تصنيع الهيموجلوبين كتير، الام ار ان اي، واصنع منه دي ان اي، تمام. واخد الدي ان اي ده مثلا اكبره واتبر الطريقه اللي انا هكبره منها، مثلا بوليمريز تشين او حاجه زي كده، تمام. وابدا ان انا اكسره بالريستريكشن انزيم ده هي اللي عندي. هيتكسر في الواحد اللي عنده السيكل ده ولا مش هيتكسر؟ ممكن يتكسر في حته ثانيه، فيتكسر باطوال مختلفه، تمام. هيجي الريستريكشن انزيم بيسكان الستراند من اوله لاخره، يجي عند هنا مش بتاعتي، كانت زمان بتاعته بس ما بقتش بتاعته، فكمل فما قطعش، فالحتت بقت اكبر، طولها بقى اكبر. بيتقال ليها طبعا اطوال 7.6 كيلو بيز، ويعني في يعني ليها حاجات معينه. فيبداوا يعملوا ايه عشان اجي ان انا اشوف الواحد ده عنده سيكل سيل ولا ما عندوش سيكل سيل، او بري نيتال، يعني واحد مثلا عمل بري امبلانتيشن حتى، يعني هو عمل الزايجوت وخد منه اول لما اتكون وقبل ما يزرعه لما خد منه الحته دهيت وعمل الريستريكشن دهيت، لان البتاع دهيت الاطوال اكتر من اللي احنا عارفينه. يبقى معنى كده انه عنده حاجه اثرت على القطعه بتاعه الانزيم، الريستريكشن انزيم اللي انا استخدمته. انا عندي ريستريكشن انزيمز كتير، عندي فوق 401 كتير قوي، فوق 400، تمام. اللي بيعمل البتاع ده اسمه ام اس تي 2، هو اسمه كده زي اللي احنا الجيت جي اي اي تي تي سي، اسمه ايكو ار 1، يعني كل حاجه ليها اسمها. حسب الصوت وحسب الشكل، يعني هما بيسموها ده اللي بيقطع في الاكزاكت بالظبط في الحته ده، هي في الحته دي اللي هي اللي فيها بوينت. ايوه اللي بيقطع اكزاكتلي في الحته ده. طيب ده بشخص بيه طبعا ايه البتاع ده هي. طب انا عندي بوليمورفيزم ده هي، طبعا هو الـ يعني الكلام مش هتلاقوه ماشي قوي مع اللي انا بقوله ده، هو بس هي الخلاصه بتاعتها ان انا عندي different fragment length in relation to different sequence لو حصل mutation، فبالتالي بستدل على دي. تمام. طب تخيلوا ان انا عندي ما استخدمتش الام اس تي ده هو، واستخدمت حاجه ثانيه، تمام. والحاجه الثانيه كانت ما بتقطعش هنا بقى، اكيد كانت بتقطع هنا، وهنا كان نون كودنج، حته نون كودنج، تمام. عملت ريستريكشن انزيم كان جاي بيقطع لي هنا في الظروف العاديه، تمام. لو انا عندي مشكله مثلا برضو في المنطقه ده هي، لا تقطع اللي انا عاوزه اه في الحته اللي انا عاوزها في المكان اللي انا عاوزه انا عاوز احطها فين جوزي اه لا ممكن تقطع في البوليمورفيزم في الحتت اللي هي نون كودنج اه وعلى حسب الحته النون كودنج ما هي دي ممكن نشخص بيها ده ابن ده ولا لا اصله غالبا هيتقطعوا في نفس الحته اصله غالبا متورثين نفس الحتت النون كودنج ده هي قريبه من بعض تمام اللي هي دي اللي اسمها بوليمورفيزم اللي هي فاريابيليتي او نورمال فاريشن او تو فينوتيبك فاريانس موجودين في البوبيليشن اكتر من الانسيدنس الناس كل ميوتيشن يعني مش ميوتيشن هي نورمال فاري او فاريابيليتي في الايه في الشكل بتاع طيب ايه بعد كده عامل ايه طيب اصلي يا جماعة كده ونكمل بس يعني يا ريت ها طيب ما انا دي هقولها يا جماعة لو هتتأخروا ان ممكن نكمل ها يعني بس مش هينفع